النجا فيه جميلة بقى. طبعا يا سلام. الفرج أبو عما يفعل وما جاءت عليهم خطيبا هو اللهم صل عليه اللهم صل عليه يا سيدي وما الله ما تشوفش مخلوق اسمك ابدا يا الله ده هو ابو يا شيخ يسلم لك ربنا من الهدوء ولا تكن كل الذين يدعون من دون الله يا عمنا يا أستاذ الكل يا ابني كفى جزينا لكل أمة عمل ثم إلى شكرا والله العظيم ربنا بيسمعك ربنا بيسمعك ثم ما إلى ربهم مرجعهم فننبئهم بما كانوا ربنا قوي ما حسيت بمين دي ربنا بالعهد عليك وبالعهد ان شاء الله يا شيخ يا حبيبي الله

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يعصون يا راسخ جدا يا شيخ الله يا حبيب الله كمان والله يا حبيب الله كده يا عم قول لي انت تمر والله الله الله الله صل على النبي. ايوه نعم نعم الله والذين آتيناهم أنه منزل من ربك بالحق وسيدنا حلوكم اقول اقول يا سيدنا تفوير الله ابدا في حقنا والله لا اله غير الله انت بيان والله افوير الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والله العظيم والله يا يا متضلع يا متضلع يا أفغير الله أبتغي حسما الله خلصت المعاهد العليا كلها يا اخي والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق بالحق انك جميل والله بالحق انك انت بديع ايوه فلا تكون من الممترين ها والله الله لا مبدل لكلماته